قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ما رأى الموتى فأقدم ما رأى الموتى فأقدم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ما رأى الموتى فأقدم ما رأى الموتى فأقدم حامل الروح فداء صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يا تضرم حامل الروح فداء صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يا تضرم وشواظا من سعير يلفح الكفر فيغزم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم لو رآه المجد يوما فارسا شهما ملثم لم برى صهوة خيل وإلى الميدان أقدم لو رآه المجد يوما فارسا شهما ملثم لم برى صهوة خيل وإلى الميدان أقدم كسباع الغاب عطشا الكفر مغرم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم كاسرا طوق الأعادي كقضى الموت المحتم لو تناساه الأعادي لسرى في الكأس علقم كاسرا طوق الأعادي كقضى الموت المحتم لو تناساه الأعادي لسرى في الكأس علقم كم تمنته البرايا فجر نصر يتبسم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم قد شدى بالعز شدوا وبذكراه ترنم ظامئ ليس إلى الماء ولا بالشهد يحلم قد شدى بالعز شدوا وبذكراه ترنم ليس إلى الماء ولا بالشهد يحلم بل إلى الموت إلى الحور إلى الحضن المنعم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم ما قد العزم وأبرم ما قد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم وإلى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فأوفى وهو محرم وإلى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فأوفى وهو محرم عقد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم